عشرة حوامر وسطحوها لهم مساطح حوالي المحلة، وإذ كان اللحم بعد بين أسنانهم قبل أن ينقطع حمى غضب الرب على الشعب، وضرب الرب الشعب ضربة عظيمة جدا، فدعي اسم ذلك الموضع قبروت هتاؤة، لأنه هناك دفنوا القوم الذين اشتهوا. ومن قبروت هتاؤة ارتحل الشعب إلى حضيروت، فكانوا في حضيروت مجدا للثالوث الأقدس. كنا ابتدينا المرة اللي فاتت نشوف حال الإنسان المتذبذب باستمرار، مرة في قمة القداسة، ومرة في عمق الدنس والنجاسة، مرة في قمة الفرح، ومرة تانية في قمة التذمر والحزن والبكاء. وشفنا ازاي الإنسان وشعب إسرائيل بعد ما كانوا فرحانين جدا بحضور ربنا وبوجود ربنا من خلال السحابة ومن خلال عمود النار والتقدمات اللي قدموها، ازاي ان هم ابتدوا يتذمروا ويشتكوا. وقلنا ان اكبر خطية بتضيع الانسان هي خطية التذمر. وياما على مر الاجيال والسنين الانسان بيفقد حاجات كتيرة جدا بسبب التذمر، هي طبيعته كده. حتى في العهد الجديد، حتى في العهد الجديد نقرأ كده في سفر أعمال الرسل أن بالرغم من الفرحة العظيمة اللي كانت عامة الكنيسة، يقول حدث تذمر بين اليهود واليونانيين. ليه؟ لأن اليونانيين قالوا أن أرملهن كنا يغفلن عنهم في الخدمة الإيه؟ اليومية. حدث تذمر من اليونانيين اللي انضموا إلى الكنيسة، قالوا لا ده اليهود متعصبين وما بيهتموش غير بحد بيهم. فنشأت فكرة الشمامسة، واختاروا مين؟ استفانوس كرئيس للشمامسة من اجل الخدمة، خدمة الموائد. لكن هو باستمرار الانسان متذمر، مش عاجبه حاله. والتذمر زي ما شفنا بينشأ من فراغ، لان الانسان مش شبعان، مش مليان. وبالرغم ان هم اكلوا المن، لكن ما كانوش شبعانين بالمن. وبالرغم من ان السحابة غطت المحلة، لكن السحابة ما غطتش حياتهم. رغم ان حضور ربنا كان مختبر على المستوى المنظور والمستوى المسموع، لكن ما قدروش يعيشوا كل فرد اختبار وجود الله المشبع اللي قدر يختبره داود، وقال الرب لي راعي فلا يعوزني شيء. فرجوا على منظر السحابة وسمعوا أصوات الأبواب، لكن ما قدروش يختبروا وجود ربنا بسبب الفراغ. يقول ان هم ابتدوا يشتكوا شرا في أذني الرب. احنا لسه جايين وواصلين، هتقوم تحركنا تاني وتمشينا، احنا تعبانين، لا المكان ده عاجبنا. مش عايزين يمشوا زي ما خطة ربنا عايزة تقودهم. فابتدوا يتكلموا بالشر في أذني الرب، مش عاجبهم وضعهم. يقول فاشتعلت نار في طرف المحلة. كنا وقفنا عند النقطة دي، خطورة الإنسان اللي عايش في الطرف على هامش الحياة الروحية. طرف المحلة ما يعنيش فقط ان واحد قاعد كده بعيد، لا ده ممكن واحد يبقى جوه الكنيسة وفي وسط الدكك، لكن قاعد في الطرف بيتفرج، بيشوف اللي بيتكلم ده بيقول ايه، وبيشوف اللي جنبه ده لابس ايه، واللي وراه دي لابسه ايه. الكنيسة دي شكلها حلو وشكلها وحش، لكن ملوش تفاعل بالكلمة، مش قريب من ربنا، قاعد في الطرف مشغول بالناس اللي حواليه، مشغول بالمناظر اللي حواليه، بأفكار تانية. ممكن يبقى قاعد جوه الكنيسة لكن فكره بره، بيفكر في حاجات تانية. ده انسان في الطرف. وخطورة الانسان اللي في الطرف مش سهل جدا ان تولع فيه النار. وان كانت النار اللي اشتعلت في طرف المحلة دي ترمز الى الدينونة، لهم صورة التقوى لكنهم ينكرون قوتها، ليهم الشكل وليهم الحضور لكن ما لهمش التفاعل. واحد ما بيتفاعلش في وجوده، جاي ممكن يحضر درس كتاب لكن مش عايز يتفاعل، ما بيدورش فين الانجيل، وطب واحنا بنقرا في ايه وفي انهي ايه، وعايز يشغل نفسه، اهو قاعد وخلاص، قاعد في الطرف. بيجي يحضر القداس لكن ملوش تفاعل مع الليتورجية، ملوش تفاعل مع الألحان، مع الصلوات، مع الأسرار. إنسان في الطرف. الإنسان اللي في الطرف ده بتبقى خطورته إن هو معرض للدينونة والنار بتاكله، لكن من رحمة ربنا إن ربنا ما ولع لهمش في المحلة كلها، لكن ولع في الطرف ومجرد كده إنذار. لكن تبصوا تلاقوا رمز جميل جدا، إن النار دي اتطفت وخمدت بإيه؟ ها؟ بصلاة موسى. يقول فصلى موسى إلى الرب فخمد في النار. وهنا يظهر موسى كشفيع يطفي نار الدينونة، كرمز لمين؟ للمسيح. المسيح هو الوحيد اللي قدر يطفي نار الدينونة، النار اللي بتاكل الناس. ما تتطفاش إلا بصلاة الشفيع، إلا بصرخة المسيح. عشان كده موسى كان رمز جميل جدا للمسيح اللي الناس قالت له الحق، المحلة بتولع، اعمل حاجة. فصرخ موسى فخمدت النار، شفع موسى خمدت النار. عشان كده كان رمز حلو قوي لشخص السيد المسيح اللي بشفاعته الكفارية يطفي كل نار. اذا لا شيء من الدينونة الان على الذين هم في المسيح ايه؟ يسوع. رسالة روميا اصحاح 8 زي ما بولس الرسول بيقول، لا شيء من الدينونة الان على الذين هم في المسيح يسوع. شفاعة المسيح اللي تطفي نار الدينونة. عشان كده من فضلك لو واحد فينا قاعد في طرف المحلة، اجري وقرب من المحلة، اجري وقرب من الخيمة، اجري وقرب من حضور ربنا، واطلب شفاعة ربنا وقول له طفي النار، طفي الدينونة اللي عليا، طفي النار اللي بتشتعل فيا. محتاج الى شفاعة المسيح، بس علشان تاخد هذه الشفاعة لازم تقرب من الخيمة، ما تفضلش في الطرف. قرب من الخيمة، ما تفضلش في الطرف، لان طرف المحلة باستمرار هو اكتر شيء معرض للدينونة. يمكن اللي خارج المحلة خالص ده لسه محفوظ له وقته، لكن اللي جوه المحلة لكن قاعد في الطرف ده مشكلته اكبر. الخاطي هو عارف نفسه انه خاطي، لكن المشكلة في الفاتر. ليتك كنت حارا او باردا ولكنك انت ايه؟ فاتر. او بالضبط اللي قاعد في طرف المحلة ده هو الانسان الفاتر. اني مزمع ان اتقيأك من فمي. خطير جدا الانسان اللي موجود في طرف المحلة. بعد حكاية طرف المحلة دي حصلت مشكلة تانية. يقول واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة، فعاد ايضا بنو اسرائيل وبكوا وقالوا من يطعمنا لحما. الشعب اشتهى شهوة وتحرك نتيجة اللفيف. ايه هو اللفيف ده؟ عارفين اللفيف مين هم؟ اللفيف دول الناس اللي اختلطوا بيهم، المصريين اللي خرجوا معاهم لما عبروا البحر الاحمر. لعبر البحر الاحمر ما كانش اليهود بس، لا، ده في ناس كتيرة خرجت معاهم. لما سمعوا ان اليهود خارجين الى ارض تفيض لبن وعسلا قالوا نروح معاهم. لما شافوا الضربات اللي جت على ارض مصر قالوا ده الههم قوي، نمشي معاهم نستفيد بالاستفادة اللي هم استفادوا بيها بالاحسان. زي ما موسى دعا قريبه قال له تعالى ربنا هيحسن الينا، فاكرين المرة اللي فاتت؟ قالوا بنفس الاحسان، لان ربنا تكلم عن اسرائيل بالايه؟ بالاحسان. وكنت سألت سؤال وقلت اذا كان ربنا بيتكلم عليا بالاحسان، طب ايه اللي بيمنع ان انا اتمتع بهذا الاحسان ومش حاسس ان ربنا بيحسن الي ليه؟ ها، شفنا اول حاجة بسبب التذمر، تاني حاجة بسبب الايه؟ الشهوة. فالناس اللفيف دول خرجوا معاهم على اساس ان هم هيتمتعوا بعناية، هيستفيدوا استفادة، بيدوروا معاهم عشان يروحوا ارض تفيض لبن وعسل، لكن هم اصلا ما كانوش من شعب الله. والتعبير العجيب اللي بيقولوا اللفيف الذين في ايه، لفيف يعني ايه؟ ملتفين حواليهم، مختلطين بيهم، وبرغم ان هم ملتفين حواليهم لكن ايضا فين؟ في وسطهم. شوفوا في الاول كانوا حواليهم لكن استطاعوا يخشوا ايه؟ جواهم. مشكلة اللفيف دول ان هم ما كانوش ثابتين في ربنا، ما كانش الهدف قدامهم واضح. حاجة حلوة، دول ليهم اله قوي بيعمل معهم معجزات، وقايل حيوديهم ارض تأكلهم لبن وعسل، ومش يأكلهم بس، ده تفيض لبنا وعسلا، ما نخرج معاهم. كان ليهم رؤية العطية او النعم، لكن ما كانش ليهم رؤية مين؟ ربنا صاحب العطية والايه والنعم. كانوا عايزين العطايا لكن ما كانوش عايزين صاحب العطايا. كان الهدف مش واضح، كان الهدف ضايع منهم، مش ثابتين في ربنا. ودي خطورة عدم وضوح الهدف، تضيع الناس. عارفين حكاية الكلاب والأرانب؟ مجموعة كلاب تطلع تصطاد، كلب من الكلاب بيلمح أرنب، بيروح مهوهو ونابح وطالع يجري ناحية الأرنب. الكلاب اللي حواليه شافتش حاجة، لكن شافت ده بينبح وبيهوهو وبيجري، راحت نابحة ومهوهوة وطلعت ايه؟ تجري معاه، في صيد اكيد. بعد شوية تعبت من الجري من المشي، سألت نفسها سؤال، احنا بنجري ليه؟ ما لقيتش اجابة، مش شايفة قدامها حاجة. تعبت راحت قاعدة، بينما اللي شايف الهدف قدامه هو اللي هيكمل للنهاية لحد ما يجيب. فوقت كتير احنا بنعمل نفس العمل، لقينا ناس بتهوهوهونا معاها، بتصلي صلينا معاها، بتخدم خدمنا معاها، بتصوم صومنا معاها، بعد شوية طب احنا تعبنا بقى من الصيام ومن الصلاة ومن حضور الاجتماعات، زهقنا ملينا، انفسنا سائمت، فيش تغيير، طب احنا بنعمل كل ده ليه؟ لماذا خرجنا من مصر؟ السؤال اللي اتسأل في نص الاصحاح ما لقوش اجابة. الهدف مش واضح، قعدوا. بس مشكلة اللفيف بقى انه مش قعد وبس، او رجع لوحده، ده عمل ايه؟ اثر على الناس اللي حواليه، على الناس اللي ليهم هدف واضح. ودي خطورة اللفيف اللي حوالينا. انت بالظبط وانت بالظبط، مين اللي ملتف حواليك؟ مين اللي حواليك ومين اللي في وسطك؟ ياما ناس ضاعت بسبب اللي حواليها، ياما ناس ضاعت بسبب الناس اللي ارتبطت بيهم، صحابهم والآراء والإرشادات والنصايح اللي بنقبلها من الناس اللي حوالينا. ياما صحابنا وياما اللي ارتبطنا بيهم عطلونا. فاكرين لما كنا بنتكلم عن النفس اللي كان نزرها أنقى من الثلج، وبعدين الآن لماذا صار أشد ظلاما من السواد؟ كانت نفس ليها اشتياقات ناحية ربنا، ليها غيرة روحية، ليها خدمة، ليها حضور مبكر في القداسات وفي الاجتماعات وفي الخدمة، لكن نتيجة تأثرها بآراء الناس، يعني انت لازم تروح بدري، يعني تحضر الاجتماع من بدري ليه؟ يعني ما تروح زي الباقي. ياما تأثرها بسبب كلام الناس وبسبب اللفيف اللي ملتف حواليها. بس اصحابي ما بيروحوش، او ما بيروحوش بدري، او انا مرتبط بيهم اللي في وسطي. ياما بنشد بعض لتحت، ما بنشدش بعض لفوق ابدا، بنضحضر بعض لتحت بالكلام الكتير وبالرغي وبالسقطات اللي بنعرضها على بعض. عشان كده مين هو اللفيف اللي ملتف حواليا؟ اوعى يكون حواليك لفيف ما فيهوش روح ربنا، روح ربنا الواضح، مش روح ربنا المظهري اللي في شكل طرف المحلة، لكن روح ربنا الواضح فعلا. مين الناس اللي بتسمع كلامهم وبتعايشهم وبتاكل وبتشرب معاهم؟ لو ما فيهمش وضوح الهدف وما فيهمش رؤية واضحة لربنا، هيخلوك تبكي، هيخلوك تبكي. عشان كده يقول اللفيف عملوا ايه في بنو اسرائيل؟ فعادوا بنو اسرائيل وايه؟ وبكوا. بكوا. لان من كتر زنهم ده في شهوات كتير احنا سبناها. طب ايه الشهوات اللي انتوا سبتوها؟ سبنا اللحمه والكرات والقته والبصل والسمك. لما يتدنى الانسان هو ده اللي انتوا سبتوه بتعيطوا عليه؟ سبتوا الفسحه وسبتوا التلفزيون وسبتوا معرفش ايه شويه الخروج ونعمل حفلات وليها شويه اسم كده ان احنا بنعمل باسم ربنا حفلات عيد ميلاد وتهاني وقاعدين بعيد عن ربنا نشد بعض لتحت. خطوره الانسان اللي ملتف حواليه فكر غريب او اناس ما لهمش رؤيه واضحه لربنا حقيقيه طلعوا مجرد طمعانين في العطايا لكن ما كانش ليهم العمق الروحي ان هم يدوروا على صاحب العطايا. خلوا شعب الله يبكي. بس يا ترى يا ريت كانوا بكوا على حاجه عدله. خلوا شعب الله يبكي على ايه؟ على الكرات والبقدونس والقته. بولس الرسول يقول في رسالته لكورنثوس ايه حلوه خالص، لان الحزن الذي بحسب مشيئه الله ينشئ ايه؟ توبه بلا ندامه، لكن الحزن الذي بسبب العالم ينشئ موتا. في كورنثوس الثانيه اصحاح 7:10 الايه دي مهمه جدا، ان الحزن اللي بحسب مشيئه الله ينشئ توبه بلا ندامه، ينشئ فرحه. اللي خلاكوا تعيطوا ده انت يا مريم يا اخت هارون كنت ماسكه الدف بيديكي مع النساء بالتسابيح وبالتهليل وبالفرح وفرحانين جدا في وسط البريه. الفرح بتاعكم ده راح فين؟ بتعيطوا دلوقتي؟ وبتعيطوا على ايه؟ على شويه حاجات ما انتوش لاقيينها؟ على الكرات واللحمه والقته والبطيخ؟ ده لو واحد سال نفسه سؤال يا ترى انا كم مره عيطت فيها؟ ما اكيد كلنا عيطنا، ما فيش حد ما عيطش. بس اسال نفسك سؤال، انت عيطت على ايه؟ ايه اللي انت عيطت عليه؟ تلاقي نفسك عيطت على حاجه انت فقدتها، او حاجه كنت تتمنى انها تجيلك وما جاتش، على انسان فقدته، وظيفه فقدتها، فلوس فقدتها، حاجه ضاعت منك، امنيه كنت عايزها تتحقق وما تحققتش، زعلت شويه وعطيت لك دمعتين عليها، كنت عايز ارتباط ولا عايز وظيفه ولا عايز فلوس ولا حاجه وما قدرتش تحققه، ده اللي انت عيطت عليه. واحد مات لك كنت بتحبه، حاجه فقدتها او حاجه كنت عايزها وما خدتهاش، شهوه، ده اللي انت عيطت عليه، شهوه فقدتها او شهوه ما قدرتش تحققها. لكن مين فينا اللي يفتكر مره كده انه بكى على خطيته؟ مين فينا اللي بكى على خطيته؟ ممكن نبكي على اثار الخطيه، ان احنا خسرنا حاجه بسبب الخطيه، او تعبنا او حصلت شويه مشاكل بسبب الخطيه، لكن صعب جدا ان انا ابكي لاني اخطات حق اللي انا حبيته. خلوهم يبكوا. لما يتاثر الانسان باللفيف، اللفيف بس اللي مش حواليه لكن اللفيف اللي مختلط بيه وصار في وسطهم، ياما صدقات كتيره بتحضر الانسان، وياما صدقات وبسبب الاصحاب خربت بيوت وفشلت ارتباطات، لان النفس ما حرصتش ان اللي يكون ملتف بيها انسان فيه روح الله ووجود ربنا، لكن سمعت وتاثرت بكلام الناس، يا خايبه ويا خايب ويا شاطر، انت ما بتتمتعش بحاجه، انت ما وراكش غير الكنيسه يعني، ما وراكش غير ربنا. مشكله اللفيف مشكله صعبه جدا. كانوا ملهمش هدف واضح ومبادئ ثابته، كانوا بيجروا ورا العطيه. عارفين اللي كانوا فينا حاضرين واحنا بنشرح في انجيل متى وبنتكلم عن التجربه على الجبل، تجربه تعرض ليها المسيح، شفنا حاجة خطيرة جدا، ان الشيطان كان بيجرب المسيح بوعود بعطايا، بيقول له ده مكتوب، ما تشوف المكتوب ده صح ولا لا، انت مش من حقك تاخد الحاجات دي، يقول له قدامك حاجات وعود تاخدها. لكن كان المسيح بيرد على الشيطان بايه؟ بالوصية، بالوصايا. يقول له تحول الحجارة لخبز حاجة حلوة أو تقدر. يقول له مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الايه. بيقدم للمسيح وعد ويقول له ما تاخد الوعد ده خده حتى لو بطريقة غلط، اعمل اي حاجة خده مش مكتوب. لكن كان المسيح بيرد بوصية، ما هو وعدك انك لو رميت نفسك هيحملوك الملائكة فلا تصطدم بحجر رجلك، خد الوعد. المسيح يرد عليه ويقول له مكتوب لا تجرب الرب ايه الهك، اعطيك كل ممالك العالم، خد الوعد. يقول له مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده. الشيطان عايز يغري الانسان بالعطية، لكن كانت نصرة المسيح من خلال تمسكه بالايه بالوصية. ده اللي حاول يعمله اللفيف، كانوا بيجروا ورا الوعد، ارض تفيض ايه لبن وعسل، لكن ما عاشوش الوصية. وعود الله لا تنفذ الا للانسان اللي بيعيش الوصية. ما هو دي خطورة الانسان اللي بياخد كلام من الكتاب المقدس ويتمسك بيه، ربنا وعد انه يديني كذا ويديني كذا ويديني كذا. اه يا حبيبي وعد، بس قبل ما هتفكر في الوعد اسأل نفسك سؤال، انت عايش الوصية ولا لا؟ لان الوعود لا تعطى الا للانسان اللي عايش الايه الوصية. لكن مشكلة الانسان انه عايز ياخد من الله عطايا ووعود من غير ما يمشي في طريق ربنا، من غير ما يمشي للطريق اللي ربنا وصله للوصول للوعود دي. عايز ياخد فرح، عايز ياخد سلام، عايز ياخد شبع من غير ما يعيش. عايز يوصل لارض تفيض لبن وعسل من غير ما يعد للوصول للارض التي تفيض لبن وعسل. ده شوفوا التعبير اللي بيقولوه، السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا، والقفاء القفاء اللي هو القتة والبطيخ والكرات والبصل والثوم، ده اللي بيبكوا عليه، كانوا بيأكلوا سمك مجانا. طب ما حدش صاحي كده يقول هم لما خرجوا من أرض مصر مش كان معهم غنم وبقر وجاموس وحيوانات ونفسهم ياكلوا لحمة؟ طب ما دبحوش وكلوا لحمة ليه؟ حاجة يعني بالعقل يعني. طب ما كانوا يذبحوا ياكلوا ليه؟ كان في امر ان هم يذبحوا ياكلوا، ذبايحوا ياكلوا، وربنا قال لهم كلوا. لا احنا لسه قريناها دلوقتي، كان معاهم كانوا يقدروا يذبحوا ياكلوا، وربنا ما قال لهمش حاجة ما تذبحوا تاكلوا. كانوا عايزين ياكلوا ايه مجانا، كانوا عايزين ياكلوا مجانا، استغلال ربنا، عايزين يستفيدوا باقصى قدر ممكن من الله. مش نزلت منة قبل كده وسلوى ما بتنزلش على طول ليه؟ هو كان نزل لهم سلوى قبل كده في سفر الخروج، نزل لهم لمدة يوم. ما اصل اليهودي ده يعني فعلا زي ما بيقولوا عليه بخيل جدا ويحرص جدا على المادة يعني بتاعته، مش سهل عليه انه يذبح وياكل هيخسر. لكن هو كل النقطة مجانا. الانسان اللي عايز يعود ربنا ايه مجانا باستمرار، مش عايز يجاهد، مش عايز يتعب، مش عايز يضحي، مش عايز يعيش، عايز مجانا. ومش مجانا لانه معتمد على النعمة، ده مجانا لانه مستغل لله. ودي اللي واجهها المسيح مع الناس بعد ما شبع الجموع بخمس خبزات وسمكتين. قعدوا يدوروا عليه تاني ايه يوم، قالوا حاجة حلوة، ده بيأكلنا عيش بايه، ده بلاش مفيش داعي بقى نشتغل نقعد معاه يأكلنا كل يوم. لهم لأنكم أكلتم ليس لأنكم رأيتم آيات وآمنتم، بل لأنكم أكلتم من الخبز فايه شباب. واحد هيأكلنا ببلاش من غير ما نتعب، من غير ما نشتغل، ما نلزق فيه. ده الانسان اللي عايز يستغل العلاقة اللي بينه وبين ربنا مجرد استغلال، لكن ليس حب، ليس اشتياق. واه لما يتدنى الانسان ويبقى الى اي حد دنيء جدا حتى في شهواته، اشتهى الرخيص والغالي، اشتهوا اللحمة الغالية، عايزين ناكل لحمة. مشكلة الانسان عملته لحمة، ثم طفل صغير كده يخش يرزع الباب برجله خش بيته، عملته لحمة. اشتهى الغالي واشتهى الرخيص، ثوم والبصل والكرات، الحاجات دي بتنمو كده في اطراف الحقول، هاش قيمة. لما يتبنى الانسان في شهوته حتى انه يشتهي الرخيص والغالي، وبعدين ياريت يشتهوا بس ده علشان يبرروا شهوتهم، شتموا في مين؟ في المن. والان قد يبست انفسنا ليس شيء غير هذا، غير ان اعيننا الى هذا المن، زهقنا بقى منه يعني. حتى تانية قالوا ربنا خلاص، فإن هذا الطعام السخيف، المن طعام سخيف، برغم ان الكتاب يعني يكمل كده ويقولوا اما المن فكان زي قطايف الزيت وطعمه رقاق بالايه بالعسل، وكمنظر المقل وكبذر الكزبرة، يعني شكله حلو مش وحش، وطعمه ايه حلو. ده يعني شوف ربنا وهو بيكتب الكلام ده على ايدين موسى صعبان عليه، ان المن ده فعلا حاجه مش وحشه، ده حاجه كويسه. دلوقتي انفسنا يابست وسئمت هذا الطعام السخيف، كل يوم نشوف المن، كل يوم من قدامنا، كل يوم من، برغم ان المن ده ما كانش وحش، كان طعمه كرقاق بعسل وقطائف بزيت، ومنظره مش بس طعمه ومنظره كان جميل جدا. لما النفس تتدنى في حياتها الروحيه بقى، يعني كل ما نخش الكنيسة تكلمونا على الحرية والقداسة والخلاص والفداء والطهارة والنقاء، يعني ما فيش كلام تاني بقى، خلاص بقى زهقنا من كتر الكلام الروحي. أنفسنا فائمت، مش تفريح كده شوية، فيش فرفشة شوية، متعة شوية، زي طفل صغير جابوله لعبة قاعد يلعب بيها شوية وزهق منها عايز يرميها رماها. زهقنا بقى من كتر الكلام عن الخلاص والفداء والخدمة والقداسة والطهارة والنقاوة، كل ما نخش تكلمونا نفس الكلام ده، عايزين حاجة جديدة، حاجة تفرفش. الكلام ده ما بقالوش قيمة، لم يعد له قيمة بالنسبة لأنفسنا. الكلام ده كان للتسلية، لعبة تسلينا بيها، شوية كلام اتكلمناهم وزهقنا منهم، عايزين بقى حاجة تانية. لما يتدنى الإنسان في شهوته ويشتهي الرخيص والغالي حتى انه يشتهي الكرات والبصل والثوم، يريد ان يشبع نفسه بطريقته الخاصة وبفكره العقيم وبمزاجه الخاص. لما يبتدي الانسان كده بقى زهقنا من الحياة الروحية وملناها. يا سلام، يعني افتكرتوا الكرات والقتة والبطيخ والبصل في أرض مصر واشتهيتوهم واشتهيتوا الرجوع إليها، ونسيتوا الحاجات التانية اللي كانت في أرض مصر، نسيتوا الكرابيك اللي كانت بتنزل على ظهركم والسخرة والعبودية والذل، وإنهم مرروا حياتكم بعبودية مرة، نسيتوا اللبن والطين، نسيتوا أولادكم اللي كانوا بيترموا في النهر، نسيتوا كل ده وما افتكرتوش غير الكرات واشتهيتوه والبطيخ اشتهيتوه، هو ده اللي كان عاجبكم في مصر. لما يتدنى الانسان في شهوته، تبقى الخطية موضوع شهوة كثيرين ورغبة كثيرين، بالرغم مما تقدمه الخطية من اذلال وعبودية للنفس، لكن برضك النفس بتفضل عايزاها. كانت مشكلة شعب اسرائيل ان هم خرجوا من ارض مصر، لكن خدوا بالكوا، لكن مصر ما خرجتش منهم. هم فعلا خرجوا من ارض مصر جسديا، لكن مصر ما خرجتش منهم روحيا. كان مازال قلبهم وفكرهم مرتبط باللذة وبالمتعة. تذكار الماضي اللي بيتكلم عنه الكاهن وبيصلي عنه يقول تذكار الشر الملبس الايه موت، لذة الخطية. برغم ياما عملته الخطية فيا وياما اذلتني ويا ما تعبتني، لكن لذتها ما زالت تجذبني. خطورة النفس اللي كلت المن لكن ما هي شبعتش من المن. خطورة النفس اللي عرفت حاجات عن ربنا لكن ما شبعتش بربنا. مش بس تذكروا لذة ومتعة الخطية، لكن ده استخفوا بعطية ربنا السمائية، استخفوا بالمن النازل من السماء، احتقروه، ما هو دلوقتي الانسان بقى كده بيستخف بالكتاب المقدس وبالحياه الروحيه، وممكن انه مجرد بس حفله عيد ميلاد ولا زياره الواحد الانسان يسيب درس الكتاب ويسيب الكنيسه ويسيب القداس ويطلع عشان يقعد مع الناس. ما هو لازم يجامل، ما هو لازم يتمتع. يعني هتبقى حياته بس درس كتاب وهتبقى حياته بس قداسات؟ لا، لازم يتفسح يشوف مزاجه، يطلب متعة الجسد المؤقتة ويظن ان فيها كمال الفرح وكمال الحرية، لكن في واقع الامر بينسى ان الخطية دي هي اللي اذلته، كان فيها كمال العبودية والاذلال. بيحس ان العطية الروحية تسبب له ضيق وجفاف وحرمان. الحياة الروحية دي كلها كده حرمان وجفاف وضيق، وناس يعني مش شايفين مزاجهم او مش متمتعين بحياتهم. لكن نرجع ونقول الآية اللي قالها بولس الرسول، ان الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة للخلاص بلا ندامة. ما يندمش الانسان على توبته ابدا، لكن الحزن الذي بسبب العالم ينشئ موتا. البرية فضحتهم بالرغم انهم خرجوا من مصر، لكن مصر ما خرجتش منهم، لكن البرية كانت مجال انها تفضح شعب الله وتبينه على حقيقته. ده مش كده وبس، ده البرية كمان فضحت مين؟ موسى. عشان كده تشوفوا في الموقف اللي جاي موسى بقى هنا يعمل ايه. فلما سمع موسى الشعب يبكون بعشائرهم، كل واحد في باب خيمته، كل واحد واقف على باب الخيمة بتاعته عمال يعيط، وبيعيط على ايه؟ على الكرات والقتة واللحمة، بيعيط على الشهوة بتاعته. مش فرحانين، مش شبعانين. في نفس الوقت موسى بص كده لقى كمان ربنا يقول عمل ايه؟ وحمى غضب الرب جدا. يعني موسى ده كان مسكين، لا عارف يرضي الشعب ويفرح الشعب، وربنا كمان ايه؟ مش ساكت. يعني لا عارف يرضي ربنا ولا عارف يرضي الشعب. فراح مفتوح بقى في ربنا. وهنا البرية فضحت موسى. موسى ده اللي كان حليم، واللي كان واللي كان واللي كان بان على حقيقته قوي بقى هنا. وحمى غضب الرب جدا ساء ذلك في عيني موسى، فقال موسى للرب: لماذا أسأت إلى عبدك ولماذا لم أجد نعمة في عينيك؟ أول حاجة بيتهم ربنا، أنت إيه؟ أسأت إلي. أسأت إليك؟ ده أنا اللي اديتك شرف الخدمة إنك تبقى الكليم بتاعي وإنك توصل للناس كل شيء وتبقى رمز ليا، دلوقتي بتقول لي أسأت إلي؟ حس موسى إن الخدمة هنا إساءة إيه؟ ليه؟ بينما كان بركة من ربنا ليه؟ أدي أول غلط. ولماذا لم أجد نعمة في عينيك؟ حتى إنك وضعت ثقل جميع هذا الشعب علي، شيلتني حمل كل الناس دي، ألعلي حبلت بجميع هذا الشعب وأنا يعني أمه، أنا اللي حبلته؟ حتى تقول لي احمله في حضنك، شيله في حضنك كما يحمل المربي الرضيع، اشيله لحد ما دخله الى الارض التي حلفت لابائه. ما هماش عايزين يمشوا زي الطفل الصغير مش عايز يمشي، كل شويه عمالين يقولوا لموسى ايه؟ شلنا. طب وانا هشيل كل ده في حضني لحد ما دخله للارض اللي انت عايز تديها لهم؟ من اين لي لحم حتى اعطي جميع هذا الشعب؟ لأنهم يبكون علي قائلين: أعطنا لحما لنأكل. لا أقدر أنا وحدي أن أحمل جميع هذا الشعب لأنه ثقيل علي، مش قادر أشيله، مش قادر أجاوب طلباتهم، مش قادر أرضيهم، ثقيل علي. فإن كنت تفعل بها كذا فاقتلني قتلا، قبل تقولني قتلا ان وجدت نعمة في عينيك. اذا كنت انا في الاول ما لقيتش نعمة في عينيك علشان اعرف امشي هذا الشعب، فالان بقى لو ما كنتش لقيت النعمة الاولانية دي النعمة التانية. النعمة التانية ايه؟ اقتلني ايه؟ قتلا. مش بيقول له موتني كمان، بيقول له كمان ايه؟ اقتلني. فلا ارى بليتي، ما شوفش خفتي ان انا مش عارف اقود الايه؟ الشعب. انت ده موسى، انت اللي طلعت على الجبل وتكلمت مع الله وجه لوجه، توصل لهذه الحالة؟ اول حاجة تقول لربنا انت اسأت لي، وبتقول له الخدمة اللي ادهالك دي بدل ما تعتبرها شرف ليك بتعتبرها يعني حمل عليك. عارفين مين اللي عمل نفس العملة في العهد الجديد؟ زعق لربنا. عارفين مين؟ فاكرين مرثا ومريم؟ مريم راحت قعدت تحت رجلين مين؟ المسيح. ومرثا عمالة ايه؟ تشتغل تخدم، حاسة ان كل الشغل ايه؟ علي راحت زعقت في المسيح. اما تبالي؟ يعني كمان مش اخد بالك ان هي قاعدة تحت رجليك، قاعدة لازقة فيك وسايبانا ما اشتغل لوحدي، كل الحمل عليا وانت سايبها قاعدة؟ طب وانا كنت قلتلك اخدمي، وانا طلبت منك حاجة، مش عايزة تتعبي وعودي. لما النفس بقى تحس بقيمتها او بالعمل اللي هي بتعمله، حس موسى هنا ان هو اللي شايل الايه؟ الشعب. بينما فوق الامر هو كانش حتى يقدر يشيل ايه؟ نفسه. في البرية هنا انفضح، بان موسى على حقيقته. تملي بيسأله يا ترى الانسان يبان على حقيقته امتى؟ في وقت الضيق ولا في وقت الراحة؟ لا، في وقت الضيق الانسان ما يبانش على حقيقته، لما بيتذل بيلجأ لمين؟ لربنا. لكن الانسان بيبان على حقيقته في وقت الايه؟ الراحة، لما بيبقاش عايز حاجة من ربنا، لما بيبقى في الضيقة يبقى وراه كرباج يجري يعيط ربنا، لكن بيبقى مرتاح. انا غني وقد ايه؟ استغنيت ولا حاجة بي الى احد. موسى عاش سنتين حقق انجازات رائعة جدا، شق البحر ونزل من وجاب ضرب الصخرة وقاد الشعب وانتصر على عماليق وبنى خيمة الاجتماع واستلم الوصايا، انتصارات متوالية. حس بايه؟ بقيمته، وحس بذاته ان هو اللي بيعمل كل ايه؟ حاجة، بالرغم ان ربنا هو اللي كان بيعمل. الابن الضال بعد عن ابوه امتى؟ لما كان معاه فلوس، في وقت الراحة فضل في الكرة البعيدة. وامتى رجع؟ لما احتاج. عشان كده النفس الكويسة من النفس الوحشة تبان مش وقت الضيق، تبان في وقت الراحة، لما تبقى الامور مستقرة في حياتها وكل حاجة موجودة، مفيش مشاكل، مفيش ضيقات، الرغبات كلها متوفقة فيها، في ارتباطاتها وشغلها ونجاحها في الكلية، مفيش ضيقات. هنا بقى النفس تبان على حقيقتها. ان كانت النفس دي فعلا بتحب ربنا هتلتصق بيه وهتديله اكتر وهتشكره اكتر وتحبه اكتر. لكن لو كانت نفس كده من النوع اللي بيدور على العطية هتستريح، مفيش مشاكل، هنروح له بدري نعمل ايه؟ مفيش حاجة عايزها، هقوم اصلي ليه؟ ممكن نقول له كلمتين في الاخر. لكن طول ما في احتياج وطول ما في مشكلة النفس على طول تجري لمين؟ لربنا. ده اللي عمله موسى. طول ما في راحة وفي انتصارات متوالية، طول ما هو عمال يحس كيه انا كويس، بحقق بحقق بحقق، حد ما جه في لحظة قال يا دي الخيبة، انا شايل كل الناس دول، كل حبل الناس دول عليا، انا ولدت الناس دول كلهم وشايلهم في حضني لحد ما وصلهم لارض الموعد، لا ده كتير. وهنا في لحظة ضعفه يبان موسى على حقيقته، انه كان فاكر انه شايل الحمل لوحده. فتذمر موسى، وتذمر لدرجة ان قال لربنا اقتلني مش عايز اعيش. وياما ناس كتيرة من رجال الله مروا بهذه الظروف، زي مين؟ ها؟ زي أرميا الملعون اليوم اللي أنا اتولدت فيه، وزي مين تاني؟ إيليا، موتي خير من إيه؟ حياتي. وزي يونان، موتي خير من إيه؟ من حياتي. يعني دول كانوا مؤدبين يعني، حتى وقالوا يعني موتني وانهيني، لكن ده يعني من كتر غيظه قال له مش عايزك تموتني، ده أنا عايزك إيه؟ تقتلني. وصل لحالة تذمر انه يطلب انه يقتل، مش حتى يموت. ساعات الانسان اما ما بيبقاش ربنا واضح قوي في حياته بيقول الكلمة دي، موتي خير من ايه؟ حياة الواحد يموت وايه؟ يستريح. لا، مش زي ما نطقها بولس، ليش اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا. لا، ده واحد بيشتهي شيء، لكن التاني قرفان من ايه؟ من شيء. فيبان هنا تذمر موسى، لكن فرق كبير جدا بين موسى 66 عدد 12 صفحة 1072، لأنه هكذا قال الرب، سلاما كنهر مجد ومجد الأمم كسيل جارف، خدوا بالكم الكلام الجاي. فترضعون وعلى الأيدي تحملون وعلى الركبتين تدللون. كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا. وفي أورشليم تعزون فترون وتفرح قلوبكم فترون فترون وتفرح قلوبكم وتذهو عظامكم. ترضعون على الأيدي تحملون وعلى الركبتين إيه تدللون. يعني ربنا بيقول كده يحطنا على أيديه ويهشتكنا وعلى ركبته إيه هشتك الإنسان يدلعه. مش مجرد بس إنه يحمله، مش مجرد إنه ياخده في حضنه اللي تذمر منه موسى وقال ما أقدرش. كان المسيح في خدمته لم يتذمر قط وما اعترضش أبدا على الناس، بل بالعكس شفناه في إنجيل متى يقول يشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب وياخد أحمال الناس ويشيلها وأتعاب الناس ويحطها عليه وخطايا الناس ويشيلها عليه. المسيح ما تذمرش على الناس إلا مرة واحدة، حد فاكر؟ لا، في الهيكل ما تذمرش، في الهيكل طرد الناس، اتذمر مرة واحدة بس. اللي هيقول للآية دي لي جايز، المسيح اتذمر مرة واحدة ساعة الصليب؟ لا، هو قال لهم تتركوني وحدي ولكني لست وحدي، ما دقش عليهم. لا لا لا، بقول اتذمر على الناس. لا ما تذمرش، ده ضرب عاد رئيس الكهنة خد الودن وحطها. لا لا، لو في متى 17 فاكرين بعد ما تجلى على الجبل ونزل لقى التلاميذ محتاسين في حاجة، محتاسين في ايه؟ في شفاء واحد في روح شرير. قال لهم الى متى اكون معكم، الى متى احتملكم، كيف لا ايمان لكم؟ دي المرة الوحيدة. وكان سبب التذمر بتاع المسيح ايه؟ كيف لا ايمان لكم. بعدين قال لهم هذا الجنس لا يخرج بشيء الا بالايه؟ بالصلاة والصوم. ومع هذا طلع الروح الايه؟ الشرير. نقطة المسيح مش هيقدر يشيل اذا كان مفيش ايمان، اذا كان مفيش ثقة ايه فيه، مش هيقدر يشيل. لو مفيش ثقة فيه مش هيقدر يشيل. عشان كده كان اخطر حاجة ان الانسان ما يبقاش فيه ثقة في المسيح. فرق كبير بين موسى وبين شخص سيد المسيح. نبقى نكمل المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة؟ سفر العدد اصحاح 11 من عدد 13 من عدد 12 صفحة 229. لعلي حبلت بجميع هذا الشعب، او لعلي ولدته حتى تقولي احمله في حضنك كما يحمل المربي الرضيع الى الارض التي حلفت لابائه، من اين لي لحم لاعطي جميع هذا الشعب؟ لانهم يبكون علي قائلين اعطنا لحما لناكل، لا اقدر انا وحدي ان احمل جميع هذا الشعب لانه ثقيل علي. فإن كنت تفعل بي هكذا فاقتلني قتلا، إن وجدت نعمة في عينيك فلا أرى بليتي مجدا للثالوث الأقدس. كنا ابتدينا المرة اللي فاتت شفنا خطورة الإنسان اللي افطر في المحلة ومعنى النار اللي اشتعلت وازاي النار دي اطفئت، واتكلمنا عن اللفيف اللي كان ملتف حوالين شعب الله وازاي اللفيف ده كان ليه تأثير ان هم سببوا بكاء وحزن للشعب نتيجة عدم وضوح الرؤية او وضوح الهدف للانسان اللي جه انضم لمجرد انه ياخد شوية بركات لكن هدفه من ربنا مش واضح. وشفنا الآية الخطيرة اللي بيقول واللفيف الذين في وسطهم، ازاي اللفيف ده مفروض يبقى حوالين الواحد من بره، ازاي تحول ان هو يبقى ايه في النص، بقى هو مركز حياة الانسان. بدل ما هم كانوا ملفوفين حواليهم وبيحوطوهم من بره، دخلوا الى داخل حياتهم وصاروا هم مركز الدائرة او بقوا في وسطهم. عشان كده سببوا لهم العثرة الكبيرة. ان هم يخلوهم يشتهوا اللحم والكرات والبطيخ ويفتكروا ارض مصر في الحاجات دي، لكن ما يفتكروش الذل والعبودية اللي كانوا بيعانوا منها. وبعد كده شفنا موقف موسى النبي لما كل واحد بيبان على حقيقته في البرية تحت الامتحان وتحت الاختبار، وعملنا مقارنة ما بين موسى وما بين شخص السيد المسيح. موسى ما قدرش يشيل، قال له ما قدرش اشيلهم، لكن شفنا المسيح بيشيل كل حاجة، احزاننا حملها واوجاعنا تحملها. موسى قال له ما قدرش اشيلهم في حضني، لكن شفنا المسيح من خلال الآية اللي في اشعياء 66 يقول لنا على الايدي تحملون وعلى الركبتين تدللون، كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا. موسى في موقف ثالث أو في مقارنة ثالثة لطيفة قوي نشوفه كان محتار ما بين ربنا وما بين الناس، حاسس أن الناس مش مبسوطين، عايز يرضيهم لكن مش قادر، وفي نفس الوقت حاسس كمان أن ربنا مش مبسوط. يقول وحمى غضب الرب، لا عارف يصالح الناس مع الله ولا يصالح الله مع الناس، زي الصرخة اللي صرخها أيوب في وقت من الأوقات وقال هل بيننا مصالح، ممكن حد يصالحنا احنا الاثنين أو ممكن حد يقابل الطرفين مع بعض. لكن نشوف في مقارنة إن كان موسى فشل إنه يعمل المصالحة دي ما بين الله وما بين الإنسان، لكن شخص السيد المسيح في شفاعته قدر يصنع هذا الصلح، قدر يصالح الله على الإنسان وقدر يصالح الإنسان على ربنا، قدر يرضي الطرفين. وكانت مشكلة موسى اللي بسببها هو وقف في هذا الموقف الصعب ان موسى كان حاسس ان كل حاجة هو بيعملها، كل المسؤولية عليه. عشان كده ما تتعجبوش لما بيقول لأنهم يبكون علي، حاسس أن بكاء الشعب ده عليه مش على ربنا. وبعدين يقول للربنا لا أقدر أنا وحدي، بيتكلم هنا بصيغة الإنسان اللي شايل الدنيا دي كلها على راسه، حاسس أنه هو بيعمل كل حاجة بسبب الانتصارات المتوالية أو الأعمال العظيمة اللي عملها موسى خلال سنتين من شق البحر وتطليع مية من الصخرة وإنزال من السماء وحرب مع عماليق ونصرة، حاسس ان هو بيعمل كل حاجة، حاسس ان هو وحده محدش بيشتغل معاه، وفي نفس الوقت حتى كمان ربنا ما بيعملش حاجة، ده عايز يوصل للنتيجة النهائية دي كمان، يعني انا وحدي وبكاءهم علي. وهنا اخطر حاجة لما الرؤية تضيع من الخادم، عارفين بالظبط زي مرثا ما عملت. مرثا في الضيافة اللي عملتها للمسيح حست ان هي بتعمل كل حاجة، كل المسؤولية عليها وكل المشغولية عليها، وبعدين حتى يعني راحت قالت للمسيح وانت كمان ما بتعملش حاجة، اما تبالي بيا، سايب كل حاجة مرمية عليا، مريم ما بتشتغلش وانت كمان سايبها قاعدة جنبي، محدش بيساعدني. الخادم اللي حاسس ان هو شايل الخدمة وكل مشكلات الخدمة عليه او كل مسؤوليات الخدمة عليه، ده خادم فاقد للرؤية الحقيقية، زي ما مرثا كانت فاقدة الرؤية اللي المسيح كده في لطافة نبهها ليها، قال لها ان الحاجة الى ايه، الى واحد. انت شغلة نفسك بحاجات كتيرة وشايلة مشاكل كتيرة وشايلة مسؤوليات كتيرة وعاملة نفسك في مشغوليات كتيرة، لكن فقدت الرؤية ان الحاجة الى ايه، الى واحد. كل المشغولية اللي انت عاملاها دي ما تسويش شيء، كل المسؤولية اللي انت شايلها دي يا موسى لا تسوي شيء، لانك فقدت النظر الى الواحد، فقدت الرؤية الى الحاجة الى واحد. عشان كده نقطة مهمة للناس اللي بتخدم، اوعى تشعر ان مشاكل الخدمة عليك ومسؤوليات الخدمة عليك وان انت اللي بتعمل كل حاجة، مش مهم، لكن اوعى تفقد النظر او الرؤية ان الحاجة الى واحد. وزي ما قلنا ان البرية دي كانت فرصة ان كل واحد يبان على حقيقته. حتى موسى اعظم الانبياء او زي ما بنسميه رئيس الانبياء ما سلمش من النقطة ده. هي مشكلة الخادم اللي بيحاول تملي يرضي او يحقق رغبات المخدومين بتوقعه في مشاكل كتيرة. هو موسى فكر قال صحيح، طيب يعني هو ايه المشكلة في ان هم ياكلوا لحمة؟ طب ما صحيح، ايه المانع ان هم ياكلوا لحمة؟ بتمنعهم من اكل اللحمة ليه؟ مع ان ربنا ما منعهمش، وزي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت هم كان عندهم لحمة، كان عندهم بقر وغنم وكان ممكن يذبحوا وياكلوا زي ما هم عايزين. لكن موسى اتجر للشعب نتيجة رغبات الشعب، نتيجة انه عايز باستمرار يرضي المخدومين، فدخل في مشكلة لدرجة انه لما حس انه لا قادر يرضي المخدومين ولا قادر يرضي ربنا قال له اقتلني قتلا، اقتلني قتلا، موتني، موتي خير من حياتي، مفيش داعي ان انا اعيش، لا انا عارف ارضيك ولا انا عارف ارضي الشعب. ما هو انت اللي وصلت نفسك للحالة دهية لانك فقدت الرؤية ان حاجة الى واحد، وصلت للحالة دي انك طلبت الموت. والعجيب ان زميله اللي طلب نفس الطلبة وقال للربنا موتي خير من حياتي هو كان مين؟ إلي. والاتنين لو كان ربنا سمع كلامهم موتهم بسبب عدم الطاعة وعدم الايمان وعدم الاحتمال، ما كانوش هما الاتنين يقدروا يقفوا معاه بعد الاف السنين على جبل تجلي. هما الاتنين اللي طلبوا الموت، هما الاتنين اللي تجلوا معاه على جبل طابور، هما الاتنين اللي تجلوا معاه في المجد. ما بيجلناش لحظات كده لما بنبقى حاسين ان احنا فاشلين في كل حاجة يقول يا ريت الواحد يموت ويستريح؟ نفس الظروف مر بيها حتى اعظم القديسين واعظم الانبياء، جالهم وقت طلبوا الموت وترجوا الموت لانهم تعبوا. لكن الجميل ان ربنا ما بيستجبش لغباء الانسان وما بيستجبش لاي طلبة الانسان بيطلبها، لانهم لو كان استجاب لهم للطلبة دي ما كانوش قدروا يتمتعوا بالمجد معاه على جبل طابور. لكن موسى بيعاتب هنا ربنا ويقول له ايه؟ من اين لي لحم حتى اعطي جميع هذا الشعب؟ لانهم يبكون علي، لا اقدر انا وحدي. طب ومين قالك يا موسى ان انت وحدك؟ ايه اللي اداك الشعور بان انت وحدك؟ انا مش قايلك في الاول لا تخف، ها؟ لاني معك. مين قالك يا موسى ان انت لوحدك؟ انا مش قايلك من الاول انا معك. ايه اللي افقدك الاحساس بمعيتي ليك؟ ايه اللي خلاك تشعر ان انت لوحدك؟ من خطية التذمر. موسى نفسه اتذمر على ربنا، الشعب اتذمر ونقل خطيته للخادم بتاعه. ومشكلة كبيرة ان الخادم يتأثر بخطايا المخدومين او خطايا المخدومين تتنقل للخادم اللي بيخدمهم من كتر الزن على الودان وشايف فيهم حياة التذمر. هو كمان اتذمر وقال للربنا انا وحدي ومحدش معايا ومقدرش ومعرفش واجيب منين. خطير جدا للانسان الخادم انه يتأثر بخطايا المخدومين. لكن كان نموذج حلو قوي علشان الكتاب المقدس يقول لنا ان حتى اعظم رجال الكتاب المقدس كانوا واقعين تحت الخطية. الكل كان ضعيف، حتى اللي قربوا جدا من ربنا كانت ليهم خطاياهم. عشان كده الكتاب المقدس مخباش عننا خطايا الاباء، لا خب خطية ابراهيم ولا خطية يعقوب ولا خطية موسى ولا خطية داود، لكن ذكر الكل لان دول كانوا رمز لشخص المسيح. لكن سيظل الرمز عاجز انه يصل الى المرموز اليه. عشان كده ما كانش فيه غير واحد بس هو اللي يقدر يشيل ويشيل كل الاحمال. هو مين؟ المسيح. هو الوحيد اللي يقدر يشيل، لكن موسى ما يقدرش يشيل. مهما كانت عظمة موسى ومهما كان سمو مقدار موسى، لكن موسى ما يقدرش يشيل. ودي كانت حلاوة العهد القديم وحلاوة الكتاب المقدس، انه عايز يقول لنا ان الكل حتى يعني اعظم رجال الايمان واعظم رجال الحياة المقدسة وكتاب المقدس كانوا تحت الالام مثلنا. حدش منهم ينفع، حدش منهم فيه كمال، حدش منهم يقدر يريح. عشان كده يقول له انا ما اقدرش احملهم، ما اقدرش ابقى ابوهم. ونسي ان الابوة اذا كان ربنا حطك في موضع الاب فالابوة دي اصلا عطية من الله اللي هو اب لكل البشرية. انت ما تقدرش تحملهم، ما تقدرش ترضيهم، وما تقدرش تدخلهم الى ارض الموعد، لكن اب كل البشرية هو اللي يقدر. الاب الكبير هو اللي يقدر يحمل ويرعى ويدخل الناس دول للداخل. وهنا وقف موسى قدام مشكلتين. ايه هما المشكلتين دول بقى؟ التذمر ده ليه نتيجة ايه؟ نتيجة سببين، انهم عايزين لحمة ومش قادر يجيب لحمة، وتاني مشكلة كان متضايق بسببها احساسه بانه ايه؟ وحده. مشكلة تختص بالشعب، ان الشعب عايز لحمة وما اقدرش اجيب. ادي المشكلة الاولانية. المشكلة التانية اللي ظهرت ان موسى حاسس انه لوحده وما يقدرش يشيل. طب فربنا يقول له حاضر نحل لك كل المشاكل بتاعتك. والعجيبة هنا ان ربنا كان طويل البال جدا مع موسى، ما ادهوش على دماغه بقى وقال له طب انت يعني بتتذمر انت كمان، طب خد. لا، ربنا ترفق بيه جدا لانه عارف ان موسى كان في حالة نفسية صعبة قوي قوي قوي. وده جمال ربنا، انه ما يضغطش على الانسان في الوقت اللي هو عارف ان الانسان ما بيستحملش فيه، لكن مش هيفوتها. فربنا قال له انت عندك مشكلة، مشكلة الشعب ومشكلتك انت، نبتدي نحل الاول مشكلتك انت، بالرغم ان مشكلة الشعب هي اللي كانت المشكلة الايه؟ الاولى الاساسية. قال له ما يهمش الشعب دلوقتي، نحل انت مشكلتك الاول. انت حاسس لوحدك؟ طيب نحل مشكلة لوحدك دي الاول. تعمل ايه؟ فقال الرب لموسى اجمع الي، روح هاتلي. طب وانت يا رب مش عارف تجمع؟ قال لا، موسى هو اللي لازم يجمع، ما تقدرش انت رب تختار اللي انت عايزه. قال لا، موسى هو اللي لازم يجمع بنفسه، بس يجيبهم لي. وهنا اللطيف، شوفوا ربنا بيخلي الانسان يحل مشكلته بايه؟ بنفسه. اجمع الي 70 رجل من شيوخ اسرائيل الذين تعلم انهم شيوخ الشعب وعرفاؤه، واقبل بهم الى خيمة الاجتماع فيقفوا هناك معك. قال له روح اجمع لي 70، بس مش 70 اي واحد، لا ده ليهم صفتين، ايه؟ شيوخ، وتاني صفة عرفاء. ان كان الشيخ بسبب طول السن عنده حكمة، لكن مش كل شيخ حكيم، مش كل واحد شعر ابيض يبقى حكيم. لان شفنا دانيال الشاب اللي سنه صغير يوبخ حكمة الايه؟ الشيوخ في قصة سوسنة. فقال له لازم يبقى فيهم صفتين، اول حاجة شيوخ وعرفاء. عرفاء يعني ايه؟ عارفين، عندهم معرفة. بس تعالوا الاول نتكلم عن رقم 70 ده. ما احنا قلنا سفر العدد ده السفر اللي يحتوي على لغة الارقام في الكتاب المقدس. اشمعنى 70؟ وخدوا بالكم من خطورة هذا الرقم. الرقم ده كان ليه مواقف معينة او اشارات معينة في الكتاب المقدس. يعني 70، حد يفكرني بال70؟ جاف ايه تاني غير الشيوخ 70؟ 70 رسول في العهد الجديد. برافو. 70 اسبوع سنين بتوع دانيال حتى مجيء المسيح، 70 اسبوع في سفر دانيال صح 9. ايه تاني 70؟ شعب اسرائيل اتسبى لبابل كان سنة، 70 سنة. ايه تاني 70؟ اول حاجة قابلها الشعب اول ما خرج من ارض مصر وعبر البحر حتة اسمها ايليم ومارة، قابلوا ايه؟ 70 نخلة. كان مجمع السنهدرين بتاع اليهود اللي حكم المسيح واللي كان بيحكم، او الطبقة الحاكمة في اليهود، كان مكون من 70 شيخ. رقم 70 ده ليه موقع معين في الكتاب المقدس، لان 70 7 في ايه؟ و7 و10 دول الاتنين رقمين بتوع الكمال. 7 كمال دورة الزمن الاسبوع، و10 رمز كمال الكلمة، 10 ايه؟ وصايا. و10 على 10 يعني خدت الكمال في العمل. فالرقمين رقمين كمال مضروبين في بعض متحدين في بعض، الزمن مع الكلمة، مش قلنا شيوخ وايه وعرفاء؟ شيوخ 7 وعرفاء 10، ف7 رمز للشيوخ كمال السن، 7 ده رقم كمال الزمن، و10 ده رمز الكلمة، مش الكلمة المعرفة وفقط الوصية، لكن ايضا العمل، معرفة على مستوى العمل. فضرب الاتنين في بعض، انت محتاجهم يا موسى، هم دول اللي يساعدوك، 70. بس شيخ وعريف، كلمة عرفاء بالعبرية اسمها شطريم، ومنها جت كلمة شاطر في العربي. كلمة شاطر يعني ايه؟ ماهر، حاذق، ذكي، ناصح. عشان كده الكنيسة لما اطلقت على المرتل بتاعها لقب عريف او معلم، لان العريف ركن اساسي من اركان المبادئ والعقائد والطقوس والالحان في الكنيسة، ومرجع يستند اليه. عشان كده سميته عريف، لانه يعرف الحان، يعرف الطقوس كويس، يعرف نظام وترتيب البيعة كويس. وسمته معلم لانه بيعلم الشعب، نتيجة المعرفة يعلم الشعب. واديته اللقب ده كمان لانه هو اكتر واحد بيعيش جوه الكنيسة، يمكن حتى كمان اكتر من الكاهن. ان كان الكاهن بيرفع بخور باكر او بخور عشية، فبيكون من قبليه في التسبحة وفي الصلوات الاجبية. عشان كده قال له اختار 70 دول كركن اساسي ليه، شيوخ وعرفاء، عندهم من المهارة والحذق والذكاء علشان يساعدوك، وهاتهم معاك الى خيمة الاجتماع. وهنا ان كنا بنشوف دور العلمانيين في خدمة الكنيسة حتى من العهد القديم، ما هوش بس مجرد هارون كرئيس كهنة والأسرة بتاعته وست لاوي، لكن في دور للعلمانيين في الخدمة من العهد القديم مهم جدا، ويؤكد دوره الله عن دور العلماني في خدمة الكنيسة. لكن المهم بقى في كل الكلام ده، قال له يعني دول توقفهم معاك وحيحصل فيهم حاجة، وخدوا بالكم للآية اللي جاية دي لأنها خطيرة قوي. فأنزل أنا وأتكلم معك هناك، وأخذ من الروح الذي عليك وأضع عليهم. لا ما تقلبوش، نبص في الآية دي كتير قوي. مين الشاطر اللي يلمع حاجة بقى؟ أنزل أتكلم أخذ من الروح الذي عليك وأضع عليهم. طب ليه يا رب؟ يعني انت ما تقدرش تنزل لهم روح من عندك؟ اشمعنى تاخد من على موسى وتحط عليهم؟ ويا ترى لما خدت من على موسى نقصت اللي على موسى واديت التانيين؟ ها في ايه؟ صح، سر الثالوث. مش ده اللي حصل في لحظة العماد؟ انزل، المسيح نازل في نهر الايه؟ اردن. اتكلم، صوت جاي من السماء، هذا هو ابن الحبيب الذي به ايه؟ واخد من الروح اللي عليك اللي اصلا موجود فيك وحط عليهم. مش الحل الروح القدس على المسيح. طب هو المسيح كان خالي من الروح القدس ساعة ما كان واقف في نهر الأردن؟ لا، بس قابل الروح القدس في جسم بشريته اللي هي الايه؟ الكنيسة، واخذ من الروح اللي كان موجود عليه وادى للايه؟ للكنيسة. ما هو السبعين دول يمثلوا الكنيسة. عشان كده ده من ضمن الاسرار الخطيرة بتاعت العهد القديم والرموز، سر الثالوث وسر العماد. المسيح نازل في نهر الاردن وصوت من السماء بيكلمه وروح قدس، وكان قبول الكنيسة كلها للروح القدس في تجسد المسيح وفي اعماده. واللي كانوا معانا بيدرسوا في انجيل متى يعرفوا ان لما المسيح اتعمد ولقى بيقول كده: وفيما هو في الاردن كان يصلي، يقول فانفتحت الايه؟ السماء. طب المسيح في نهر الاردن اول مرة نسمع عنه انه كان بيصلي، صلاته دي فتحت الايه؟ السماء، ونزلت الروح القدس. وقبل الروح القدس مش لشخصه، لان الروح القدس اصلا متحد ايه؟ بيه، معاه كاقنوم. لكن قبل الروح القدس من اجل الايه؟ الكنيسة اللي في جسده، الكنيسة اللي في جسم بشريته. عشان كده قال له انزل فانزل انا واتكلم معك هناك واخذ من الروح الذي عليك واضع عليهم. رمز حلو جدا جدا جدا للشخص السيد المسيح واللي عمله من اجل الكنيسة. فيحملون معك ثقل الشعب، فلا تحمل انت وحدك. ادي اول مشكلة، او في الترتيب كانت المشكلة الثانية، لكن ربنا حلها اول ايه؟ مشكلة. لان بالاولى يهتم بالخادم بتاعه، لان لو الخادم سليم، لو الراعي سليم، الرعية بتاعته هتطلع ايه؟ سليمة. لكن لو الخادم مضروب، بالتالي الشعب بتاعه هينضرب. فكانت الضربة هنا اللي اتضرب بيها موسى انه تأثر بخطية شعبه، الشعب نقل التذمر لحياة موسى، فكان لازم ربنا يصلح الوضع. فقال له: طيب يا حبيبي، مشكلتك انت في الاول تتحل، فلا تكون وحدك. نشوف المشكلة التانية بقى: وللشعب تقول تقدسوا للغد فتأكلوا لحما. مشكلة الشعب عايزين لحمة، بكرة يأكلوا لحمة. وهنا يظهر الله اللي بيحل مشاكل الإنسان كلها، مشاكلك الأسرية ومشاكلك الاجتماعية ومشاكلك الروحية ومشاكلك الكنسية، ليها حل عنده. إن كان قال أنا ما أقدرش أشيل موسى، فجه المسيح بيقول: تعالوا هاتوا أنا أشيل، تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم أريحكم. مشكلة الشعب التاني: عايز تاكل أكلك لحمة، حاضر سيدي، مش مشكلة. بس تشوفوا الأمر للشعب كان غريب قوي، وكلمة يمكن بتعدي علينا، ما قال لهمش هتاكلوا بكرة، قال لهم ايه؟ تقدسوا، تقدسوا للغد فتأكلوا لحما. طب وانت يا رب عندك النهاردة المخازن فاضية، مش هتقدر تنزل النهاردة؟ لا، ده ربنا كان يقدر ينزل لهم في ايه؟ ساعتها. لكن مش هقدر انزل الا لما تعملوا عملية. تعملوا ايه؟ تتقدسوا. خدوا بالكم من خطورة الكلمة دهيت، لان هم ما عملوهاش، ما تقدسوش، وشافوا اللحمة وكلوها. يقول ايه اللي كانوا معانا الاسبوع اللي فاتت وقرينا الاصحاح كله في عدد 34: فدعي اسم ذلك الموضع قبروت هتوأة، يعني مقابر الشهوة، لانه هناك دفنوا القوم الذين اشتهوا. ده ويمكن كمان لما نقرأ ايتين ثلاثة قبليها يقول لك ده كانت اللحمة لسه بين سنانهم، وحصل لهم ايه؟ ماتوا. اللحمة كانت لسه بين سنانهم وماتوا. هو انت يا رب اللي مش نزلت لهم اللحمة، طب بتموتهم ليه؟ اصلهم ما عملوش الكلمة الاولانية، تقدسوا. مش المشكلة ان هم كلوا لحمة، المشكلة انهم اكلوا بالشهوة، لم يتقدسوا. خطيرة قوي الكلمة دهيت. ربنا عارف ان الانسان جواه دوافع، جواه غرائز، جواه رغبات، هو اللي حطها فيه، مش هيحاسبوا عليها، لكن هيحاسبوا على اساءته لاستعمالها. قال لك انا شبع على كل غرائزك، بس اشبعها بطريقة ايه؟ مقدسة. لكن تاخد دوافعك وغرائزك بطريقة غير مقدسة، مصيرك دفنوا هناك القوم الذين ايه؟ اشتهوا. انت عايز الشهوات دي عشان تعيش؟ طب انت هتاخدها بطريق غلط غير مقدس، هيكون مصيرك انك تدفن ايه بيها. عشان كده ما تحتقروش او يعني تستهونوا باللي بتعمله الكنيسة وبتعلمهن. لما تاكل، قبل ما تاكل بتعلمك الكنيسة صلي، ارشم الصليب. تقول لي ليه يعني؟ ما الواحد بياكل بقى وجاي جعان. تقول لك صلي، قدس الشهوة، تقدسوا فتأكلوا. على كل المستويات، قبل ما تاخد الشهوة، شهوة الجنس، تقول لك تقدسوا قبليها، في سر، في إكليل. وجميل جدا ان كل اتنين بيتجوزوا قبل ما يبقوا متلهفين على الجنس والشهوة يطلبوا حضور ربنا، يتقدسوا. مستعجل قوي على الشهوة واشباعها هيبقى مصيرها الدف. حتى لو انجبت واثمرت ثمرة، لكن كله هيروح في التراب، كله هيتحط في الدف. لكن لو تعلموا ان هم تبقى الشهوة بتاعتهم مقدسة، يقدروا يطلعوا اولاد للملكوت، مش اولاد للعنة واولاد للخطية واولاد للشر. عشان كده الاباء والامهات اللي بيسألوا ولادنا ما طلعوش كويسين ليه؟ لان انتوا اصلا ما قدستوش حياتكم، ما طلعتوش اولاد للملكوت. ربنا ما بيحرمش حد، بيدي كل واحد، وعايز يشبع كل واحد في شهواته او مش في شهواته، بالشهوة اللي في ذهننا، لكن الموتيفز بتاعته والغرائز والرغبات بتاعته ربنا عايز يشبعه، بس بطريقة مقدسة. عايزين تاكلوا لحم، حاضر، لكن تقدسوا. يقدر الانسان انه يقدس كل شهوة موجودة جواه. وكان التقديس ده على مستويين. تقدسوا يعني استعدوا. انتوا عايزين عطية، عايزين تاخدوا عطية، حاضر، استعدوا للعطية دي الاستعداد اللائق على المستوى الروحي والمستوى الجسدي. وده اللي بتطلبنا بيه الكنيسة قبل ما بنخش ناكل جسد ودم ربنا او ناخد عطية سماوية، ان احنا نتقدس على المستوى الروحي والمستوى الجسدي. مستوى روحي بتتقدس من خلال التوبة اللي بتقدمها والاعتراف والاغتسال، بتفحص نفسك وتمتحنها وتتوب، تغسل نفسك. مستوى الروحي على مستوى الصلاة، عايز العطية دي من ايدك يا رب، عايز اشبع من ايدك في اكلي وفي شربي او في الجنس او في الفسحة او في اي شيء، اخدها من ايدك، من ايدك انت مش من ايد حد تاني. توبة والصلاة استعداد الروحي، والاستعداد الجسدي ايضا على مستوى الطهارة الجسدية والنظافة. يحزن جدا ان حتى على مستوى الجسد ما بنبقاش نضاف، ودي حاجة بتتعب الاباء الكهنة كتير، اللي ريحة بقه وحشة واللي ريحة شرابه وحشة ويخش تناول، فيش نظافة. لكن الانسان بيحس ان دي عطية من ربنا، عطية من ربنا سماوية، علشان يقبلها لازم يستعد ليها. تقدسوا للغد فتأكلوا لحما. وشوفوا ربنا لما بيدي العطية بيديها ازاي. ربنا مش بخيل. لأنكم قد بكيتم في أذني الرب، عيطتم وعياطكم وصل لودان ربنا، قائلين من يطعمنا لحما؟ إنه كان لنا خير في مصر، كنا عايشين في خير في مصر. فيعطيكم الرب لحما فتأكلون، تأكلون لا يوما واحدا ولا يومين ولا خمسة أيام ولا 10 أيام ولا 20 يوما بل شهرا من الزمان حتى يخرج من منخاركم ويصير لكم كراهة. مش هتاكلوا يوم ولا 2، ده هتاكلوا شهر. حد تقولوا مش عايزين، زهقنا من اللحمة. لأنكم رفضتم الرب. وهنا ربنا بقى بيتك على النقطة الأساسية. الموضوع مش موضوع لحمة انتوا جعانين ليها وموضوع بطيخ وكرات. الموضوع ان في جوه من القلب رفض المين لربنا. ده السبب بقى. دي حقيقة الوضع، ان الناس رافضة تعيش مع ربنا. لأنكم رفضتم الرب الذي في وسطكم. حلو التعبير ده، الذي في وسطكم. ده انا نزلت وجيت وحليت وخيمت بينكم وبقيت في وسطيكم، لكن انتوا رافضيني مش قابليني. ساعات الواحد بيفكر في ربنا ده يحس انه مسكين جدا معانا، مش حد بيحبه، مش حد بيقبله، رغم ان هو مفهوش اي شيء وحش جدا خالص. حتى في عتابه على لسان ارميا يقول: ماذا وجد اباءكم فيا من جور؟ ايه اللي لقوه وحش فيا عشان يسيبوني؟ وبكيتم امامه قائلين: لماذا خرجنا من مصر؟ فاكرين اللفيف اللي بقى في الوسط، اللي كان ملتف وبقى في الوسط، وقلنا ضيعهم ليه؟ بسبب ها ضياع الهدف وعدم وضوح الايه الرؤية. اهي لماذا خرجنا من مصر؟ يا خبر ابيض، ما انتوش عارفين ليه خرجتوا من مصر. بعد كل اللي مريتوا بيه ده، لماذا خرجنا من مصر؟ يا خيبة الانسان اللي موجود جوه الكنيسة وبعدين هو انا جيت الكنيسة ليه؟ جيت الكنيسة ليه؟ فقال موسى، شوفوا رد موسى بقى الالعن. قلنا البرية هنا تفضح كل واحد على حقيقته. شفنا خطية موسى الأولانية، خطية التذمر، شوفوا هيعمل ايه في ربنا. فقال موسى: 600,000 ماش هو الشعب الذي أنا في وسطه، وأنت قد قلت أعطيهم لحما ليأكلوا شهرا من الزمان، أيصبح لهم غنم وبقر ليكفيهم؟ أم يجمع لهم كل سمك البحر ليكفيهم؟ فقال الرب لموسى: هل تقصر يد الرب؟ الآن ترى أيوافيك كلامي أم لا؟ حتى أنت يا موسى، ده ربنا بيقول له أنتوا بكيتم ورفضتموني أنا اللي في وسطكم. قال له: شوف بقى يا رب، أنت بتقول كلام، لا مش أنت اللي في وسطهم، ده أنا اللي إيه؟ أنا اللي في وسطهم، أنا اللي عايش معاهم. 600,000 واحد انا عايش في ايه؟ في وسطيهم. انت فوق في السماء مش حاسس بيهم، لكن انا اللي شايف مشاكلهم، انا اللي عارف. كأن موسى بيقول لربنا: مش انت اللي في وسطهم، انا اللي فين؟ في وسطهم. انت بس عمال تتكلم وسيبني انا محتاج. نكفي دول منين؟ نكفي دول منين؟ ويقع موسى هنا في تاني خطية، خطية ضعف الايمان. وهما نفس الخطيتين بتوع الشعب، التذمر وضعف الايه ايمان. لما الخادم يضيع، لما يتأثر بخطايا مخدوميه وتتنقل خطايا المخدومين للخادم. فربنا برضه تشوفوا حلاوته طولت باله، فضل مستني لموسى. طيب يا موسى، هستحملك كمان المره دي برغم من ضعف ايمانك، لكن هطمنك: هل تقصر يد الرب؟ دين ربنا قصيره؟ لا، نقول بذراع طويلة وممدودة.